الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. بعد أن انتهينا من عرض وصايا لقمان لابنه وما ينبغي للمربي أن يقوم به تجاه ولده ومن يربيه بشيء من الاختصار، بقى لنا أن نسلط الضوء على أهم الأساليب التربوية التي استعملها لقمان في تربيته لولده. وعلى رأس هذه الأساليب التعهد بالنصح والتوجيه، وبرهان ذلك ودليله قوله تعالى على لسان لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. تأمل قوله يعظه، جملة فعلية تدل على الحدوث والتجدد، فقد كان لقمان يتعهد ابنه بتلك الوصايا بين حين وآخر بحسب الحاجة. عليك أيها المربي أن تدرك أن التربية الناجحة ليست لقاءات عابرة أو كلمات موجزة ينتظر الآباء والمربون من خلالها أن يجنوا ثمارا يانعة، بل هي مراحل طويلة وشاقة. فالحاصل أن تعهد الأب لأبنائه بالنصح والتوجيه وهم ما زالوا تحت رعايته لأمر مهم وعظيم، فانتبه يا رعاك الله. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.